السيد. وأنا راضي خصالهم وأنا راضي عن خصالهم والطفل يؤلمه الفطام أبي حبي لا أنتهي وسواهم لا أشتهي عن حبهم لا أنتهي وسواهم لا أشتهي بالله روح يا ملتهي بالله روح يا ملتهي بالعذل أكثر الملا فعليك يا دنيا السلام ذهب الذين نحبهم فعليك يا دنيا السلام لا تذكرن لا عيش لي لا تذكرن إن العيش بعدهم حرام أبي حبي أغلى الحبايب والقلب والله بكلامه دايب شيخي رجب أغلى الحبايب والقلب والله بكلامه دايب من نهج الهادي دوم يعلمني من نهج الهادي دوم يعلمني يا شيخ راجا أنا جئتك تابي حبي شفعت شفع قولة الغفار. المختار أنت بقلبي جذوة الإيمان قلبي يحبك أحمد المختار أنت بقلبي جذوة الإيمان مدرار دمعي يا عظيم الشان مدرار دمعي يا عظيم الشان وجنات خدي تعشق المدرار قلبي مولى بالنبي المختار أحمد شافعي كامل الأنوار يوم القيامة أسعي في الملهوف إشفاعة شفاعة قولة الغفار يا نوق سيري للمدينة همي يا نوق سيري للمدينة همي مشتاق مشتاق حاصل من حبيبي ضمي حبه يهل من عيوني دمعي يا ريت دوما بدمائي جاري قلبي مولى بالنبي المختار أحمد شفيعي كامل الأنوار يوم القيامة أسعي في الملهوف شفعت شفع قولة الغفار ما هفهفتني نسمة الربيع إلا أذابت في الهوى جميعي ما هفهفتني نسمة الربيع إلا أذابت في الهوى جميعي ولا سمعت ساحرا رنينها إلا ورنت بالثرى لقاء الأحباب هو

صحبة علماهم السلاطين والسادة والحكام. فاصحبهم وتأدب في مجالسهم وخل حظك مهما قدموك وراء. فاصحبهم وتأدب في مجالسهم وخل حظك مهما قدموك وراء. واغتنم الوقت واحضر دائما معهم واعلم بأن الرضا يختص من حضر. ما لذة العيش إلا صحبة العلماء هم السلاطين والسادات والحكام. ما لذة العيش إلا صحبة العلماء هم السلاطين والسادات والحكام. ولازم الصمت إلا إن سئلت فقل لا علم عندي وكن بالجهل مستترا. ولا ترى العيب فيك إلا معتقدا عيبا بدا بينا لكنه استترا. لذة العيش إلا صحبة العلماء هم السلاطين والسادات والحكام. ما لذة العيش إلا صحبة العلماء هم السلاطين والسادات والحكام. ورقيب الشيخ في أحواله فعسى يرى عليك من استحسانه أثرا. ورقب الشيخ في أحواله فعسى يرى عليك من استحسانه أثرا. ولازم الشيخ وانهض عند خدمته عساه يرضى وحذر أن تكون ضجرا. ما لذة العيش إلا صحبة العلماء هم السلاطين والسادات والحكام. ما لذة العيش إلا صحبة العلماء هم السلاطين والسادات والحكام. ففي رضاه رضا الباري وطاعته يرضى عليك فكن من تركها حذيرا. ففي رضاه رضا الباري وطاعته يرضى عليك فكن من تركها حذيرا. واعلم بأن طريق القوم دارسه وحاول من يدعي اليوم كيف ترى. ما لذة العيش إلا صحبة العلماء هم السلاطين والسادات والحكام. ما لذة العيش إلا صحبة العلماء هم السلاطين والسادات والحكام. قوم كرام السجايا حيثما نزلوا يبقى المكان على آثارهم عطيرا. قوم كرام السجايا حيثما نزلوا يبقى المكان على آثارهم عطيرا. ثم الصلاة على المختار سيدنا محمد خير من وفى ومن نذرا. إلا صحبة العلماء هم السلاطين والسادات والحكام. ما لذة العيش إلا صحبة العلماء هم السلاطين والسادات والحكام. وبالله يا إله لهم يسر لنا وصالهم وأحينا بحبهم واجلوا لنا جمالهم. بالله يا هلالهم يسر لنا وصالهم وأحينا بحبهم واجلوا لنا جمالهم. ويا بريق الغور قف مشابها جمالهم. ويا بريق الغور قف مشابها جمالهم. وأنت يا حدي الأرواح أحد الأرواح أوصف لنا جمالهم بالله يا هلالهم يسر لنا وصالهم وأحينا بحبهم واجلوا لنا جمالهم ويا نسيم الصبح روح مشابها دلالهم وأنت يا حدي الأرواح وأنت يا حدي الأرواح أوصف لنا جمالهم الجمال إلزم الباب إن عشقت الجمال وهجر النوم إن أردت الوصال واجعل الروح واجعل الروح منك أول نقد لحبيب أنواره تتلالى قيل لي مذ خلعت فيه عذاب قد شربت المدامى صرفا حلالا والله حلالا روحي حلالا من سقاك المدام قلت حبيب لم تشاهد له العيون مثالا أمسيت في أحبتي بالمحبوب قد شغلوا وفي محبته أرواحهم بذلوا وخربوا كل ما يفنى وقد عمروا ما كان يبقى فيا حسن الذي فعلوا لم تلههم زينة الدنيا وزخرفها ولا جناها ولا حلي ولا حلال صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دعتنا شوقي ناداهم فأطلقهم فكيف يهلو ونار الحب تشتعل داعت شوق ناداهم فأقلقهم فكيف يهنو ونار الحب تشتعل. هم الأحبة هم الأحبة فوزهم لأنهم عن خدمة صمد القيوم ما غافلوا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا واسع الكرم هذه طيبة أم ذا حلم. يا عيني أنا من شوقي إليها عدم. الله الله وعيوني لترى أطلالها مولانا دائما ما دمعها جاه. الله الله الله الله أتدعى كلما ريح صدى مولانا هب منها عارض مبتسم سدد الحي الذي نشتهر مولانا وراءه في البرايا الأمم. الله الله الله الله كان زول وجد بألباب لنا يعيني فهو في هذا إيمان يلتطم. هم مضامين فؤادي وله. الله الله الله الله الله هم مضامين فؤادي ولهم يعيني في فؤادي من هواهم بلسم. بيت قلبي حرام حب لهم يعيني. الله ها هو البيت وهذا الحرام علموا من نوحى ولافي بهم مولانا. فرويت الوجد نصا عنهم. الله الله الله الله الله الله وبروحي نظرة من عين من يا روحي سكنت روح المدى عندهم. وعجيبا حين أدعوهم أرى مولانا شخصهم ضمني كما أنهم. وروابي وربيعوا المنحنى مولانا ورياض مثلها خلقهم. أنا إن أشجف فيهم شاجني مولانا ولئن أبكي فدعي له. الله الله يا مسافر على بر الشام خذ لي معا لطه سلام. يا مسافر على بر الشام خذ لي معا لطه سلام. من حب عيني ما تنام من حب عيني ما تنام على بلدي محبوب وديني وديني على بلدي المحبوب. يداويني يا نبي انفقت الأملاك والمولى يسرع برضاك يا نبي انفقت الأملاك والمولى يسرع برضاك تتمنى عيني رؤياك تتمنى عيني رؤياك أشكي لك وانت تواسيني على بلدي المحبوب وديني زاد وجدي والبعد كويني على بلدي المحبوب قلبي معاك طول الليل سهران وياك يا حبيبي أنا قلبي معاك طول الليل سهران وياك أتمنى عيني رؤياك تتمنى روحي لقياك أحكي لك وانت ترعي على بلدي المحبوب وديني زاد وجدي والبعد كويني على بلدي المحبوب وديني زاد وجدي والبعد كويني يا أهل روما الله كفى ملامة الله يا أهل روما الله كفى ملامة الله يا أهل روما الله كفى ملامة الله هذا غرام هم علموني ذكر الرحمن هم أوصلوني حب العدنان كيف أنساهم وهم دلوني على الغرام يا شيخ الغالي الله حبك رسمالي الله يا شيخ الغالي الله حبك رسمالي الله وصلك وصلك يا حلالي في كل آن هم علموني ذكر الرحمن هم أوصلوني حب العدنان كيف أنساهم وهم دلوني على الغرام أخشى ذنوبي الله زادت عيوبي الله لا تطردوني الله وقربوني الله لا تطردوني الله وقربوني الله وعرفوني ربي وديني هم علموني ذكر الرحمن هم أوصلوني حب العدنان كيف أنساهم وهم دلوني على الغرام وفي الدوائر الله هم الأكابر الله وفي الدوائر الله هم الأكابر الله لهم مظاهر محمدية هم علموني ذكر الرحمن هم أوصلوني حب العدنان كيف أنساهم وهم دلوني على الغرام إن أكن مذنبا فهم أهل عفو يا عيني وعلى الكون إن رضوني العفاء أو أكن مثريا ولست بهذا فمع الهجر ما يفيد الثراء الله الله أو أكن نازح الديار فمنهم لحظات تدنو منها البعداء. يا ليتني قمري بالحجر النبوي بالحجر النبوي بلكي سيدي أبو الزهراء يلقي نظرة علينا يلقي نظرة علينا. لهم لهم روحي لهم لهم لهم روحي لهم ويا قلبي لا تنساهم ويا قلبي لا تنساهم. والله لا رحل وجاوير تحت شباكك الأزهار تحت شباكك الأزهار. والله لا رحل وجاوير تحت شباكك الأزهار تحت شباكك الأزهار. ولقضي ليلي ونهاري ولقضي ليلي ونهاري بين الروضة والمنبر بين الروضة والمنبر. لهم لهم روحي لهم لهم لهم روحي لهم ويا قلبي لا تنساهم ويا قلبي لا تنساهم. وشملوني كرمهم حملوني العطايا حملوني العطايا وشملوني بكرمهم حملوني العطايا حملوني العطايا. واحرموني نوم الليل واحرموني نوم الليل لبسوني العبايا لبسوني العبايا. لهم لهم روحي لهم لهم لهم روحي لهم ويا قلبي لا تنساهم ويا قلبي لا تنساهم. ويا ليتني قمري في الحجر النبوي في الحجر النبوي. ويا ليتني قمري في الحجر النبوي في الحجر النبوي. وبلكي سيدي أبو الزهراء وبلكي سيدي أبو الزهراء يلقي نظرة علينا يلقي نظرة علينا. لهم لهم روحي لهم لهم لهم روحي لهم ويا قلبي لا تنساهم ويا قلبي لا تنساهم. دمعي سايل هالطالي على الغالي دمعي سايل هالطالي على الغالي دمعي سايلها الطالي على الغالي دمعي سايلها الطالي على الغالي. يا مسهرة الليالي أنا يا مسهرة الليالي يا مسهرة الليالي بدموع العين وين وين وين وين وين ألاقي أحبابي أهل الله وين غبوا عني ورموني بنار الليل وين الاقي احبابي اهل الله وين غابوا عني ورموني بنار البيت وين وين وين وين وين وين وين وين وين عاشق غايب من وجده زي الزغدود عاشق غايب من وجده زي الزغدود عاشق غايب من وجده زي الزغدود عاشق غايب من وجده زي الزغدود قرب على الحجرة خدو دمعته كتار وين وين وين وين وين وين وين الاقي احبابي اهل الله وين غابوا عني ورموني بنار البين وين الاقي احبابي اهل الله وين غابوا عني ورموني بنار البين وين وين وين وين وين وين عيوني بكحلها بنوره لما بزوره عيوني بكحلها بنوره لما بزوره عيوني بكحلها بنوره لما بزوره عيوني بكحلها بنوره لما بزوره ارى القبات الخضرا في ليل ونهار وين وين وين وين وين وين وين الاقي احبابي اهل الله وين غابوا عني ورموني بنار البين وين الاقي احبابي اهل الله وين غابوا عني ورموني بنار البين وين وين لا إله إلا الله لا إله رب العزة عما